إذا قيل فلان كاتب لا يلزم من ذلك أن يكون دائما باستمرار كاتب. كاتب إن كتب وكاتب إن أمسك عن الكتابة. طالما اتصف بصفة الكتابة أنه يجيد الكتابة يقال له فهو كاتب، ففي حال مباشرته للكتابة كاتب بالفعل، وفي حال إمساكي عن الكتابة كاتب بالقوة. الله سبحانه وتعالى خاطب نوحا في شأن ابنه، وخاطب وكلم كلمه موسى، وكلم خاتم نبيه عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج بدون واسطة. وأنتم ترون الكلام الذي وقع مع نوح ومع موسى ومع محمد عليهم الصلاة والسلام ليس بواحد، هذا حدث في وقت، ذاك حدث في وقت آخر، والآخر حدث في وقت آخر. هذا الحدوث يقال له حدوث تكلم وخطاب وإنزال. ليس كل محدث مخلوقا، كلام الله باعتبار أفراده حادث ولكن ليس بمخلوق. معنى الحدوث الله أحدثه بالإنزال وبالخطاب وبالتكلم، لأنه يتكلم إذا شاء ومتى شاء. شاء الله أن يكلم موسى فكلم، شاء الله أن يأمر نبيه وخاتم رسله أن يعرج به إلى ذلك المكان حيث يسمع صريف الأقلام فخاطبه فكلمه، وسيكلم أهل الجنة ويشرف عليهم من فوقهم ويسلم عليهم فيكلمهم فيسمعون كلامه ويرون وجهه سبحانه. إذن يتكلم إذا شاء ومتى شاء. ليس معنى هذا أن القرآن مخلوق وأن كلام الله مخلوق، لا، بل معنى هذا أن كلام الله يتجدد، وهذا التجدد هو الذي يعبر عنه بالحدوث، يتجدد في وقت دون وقت. بهذا الاعتبار الكلام صفة فعل، أي باعتبار هذا التجدد والحدوث صفة فعل، وأصل الكلام صفة ذات. أن يفهم طالب علم هذا المعنى، وأنه لم يزل، يقول الشارع، وأنه لم يزل ولا يزال يتكلم، بمعنى أن نوع كلامه قديم، وإن كانت آحاده لا تزال تقع شيئا بعد شيء بحسب حكمته سبحانه وتعالى كما أشرنا. وهذا بحث نفيس جدا، ينبغي أن يحفظ طلاب العلم هذه المعاني، ولعل الدرس إذا سجل للطلاب أن يكرروا السماع ويفهموا فهما جيدا، لأن هذه المعاني التي تحدث عنها شيخ الإسلام وشارح هذا الكتاب معنى عظيم ضل فيه كثير وكثير جدا من علماء الكلام المعاصرين والمتقدمين قبلنا، وبالله التوفيق. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد قلنا فيما سبق إن الإضافة في قولنا القرآن كلام الله هي من إضافة الصفة للموصوف، فتفيد أن القرآن صفة، أن القرآن صفة الرب سبحانه، وأنه تكلم به حقيقة بألفاظه ومعانيه بصوت نفسه. فمن زعم أن القرآن مخلوق من المعتزلة فقد أعظم الفرية على الله، ونفى كلام الله عن الله، ونفى كلام الله عن الله وصفا، وجعله وصفا لمخلوق، وكان أيضا متجنيا على اللغة، فليس فيها متكلم بمعنى خالق للكلام. ومن زعم أن القرآن الموجود بيننا حكاية عن كلام الله كما تقوله الكلابية أو أنه عبارة عنه كما تقوله الأشعرية، فقد قال بنصف قول المعتزلة حيث فرق بين الألفاظ والمعاني، فجعل الألفاظ مخلوقة والمعاني عبارة عن الصفة القديمة، فجعل الألفاظ مخلوقة والمعاني عبارة عن الصفة القديمة، كما أنه ضاه النصارى في قولهم بحلول اللاهوت وهو الكلمة في الناسوت وهو جسد عيسى عليه السلام، إذ قال بحلول المعاني التي هي الصفة القديمة في هذه الألفاظ، فجعل الألفاظ ناسوتا لها. والقرآن كلام الله حيث تصرف، فمهما كتبناه في المصاحف أو تلوناه بالألسنة لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله، لأن الكلام كما قال المصنف إنما يضاف إلى من قاله مبتديا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. وأما معنى قول السلف منه بدا وإليه يعود، فهو من البدء، يعني أن الله هو الذي تكلم به ابتداء لم يبتدأ من غيره. ويحتمل أن يكون من البدء بمعنى الظهور، يعني أنه هو الذي تكلم به وظهر منه لم يظهر من غيره. ومعنى إليه يعود أن يرجع إليه وصفا، لأنه وصفه القائم به. وقيل معناه يعود إليه في آخر الزمان حين يرفع من المصاحف والصدور كما ورد في أشراط الساعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذه العبارات السلف الأول قبل نشأة علم الكلام ما يزيدون على قولهم بأن القرآن كلام الله، كان يكفي هذا. ولكن لما نشأت المعتزلة في عهد المأمون العباسي وقالوا بخلق القرآن ونفوا الصفات، زادوا هذه العبارات، كما أفاد ذلك الإمام أحمد، قالوا: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. كل ذلك تأكيدا أن هذا القرآن كلام الله حقيقة، ليس بكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا كلام جبرائيل، وإنما هو كلام الله حقا. وقد وصف الله القرآن بأنه كلام في قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الكلام الذي تلاه النبي عليه الصلاة والسلام على المشركين وغير المشركين وسمعوا منه هو هذا القرآن، لا الكلام النفسي كما تقول الأشاعرة. الكلام النفسي لا يقرأ ولا يسمع، هذا اصطلاح أشعري باطل، بل هذا القرآن هو كلام الله، وأن الله تكلم به حقيقة. أكد الله سبحانه وتعالى هذه الحقيقة بقوله: وكلم الله موسى تكليما. أكد الفعل بالمصدر المؤكد، هذا الذي يسمى المفعول المطلق، إذا جاء بعد الفعل يؤكد معنى الحقيقة، بأن الله تكلم حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصحف لم يخرج بذلك عن كونه كلام الله تعالى حقيقة، لأن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. وإنما قيل إنه لقول رسول كريم، مرة في حق جبرائيل ومرة في حق محمد عليه الصلاة والسلام. هذه الإضافة إضافة تبليغ، جبريل يبلغه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فرسول الله يبلغه إلى أمته. الإضافة عند أهل اللغة لأدنى مناسبة، مناسبة الإضافة هنا مناسبة التبليغ، وإلا هو كلام الله حقيقة، هو الذي أنزله ونقله جبرائيل إلى محمد عليه الصلاة والسلام. وقول الأشاعرة بأن كلام الله كلام نفسي ليس بحرف ولا صوت كلام باطل إله اصطلحوه لم يسبقوا إليه، بل هم شاركوا المعتزلة في القول بأن القرآن اللفظي مخلوق، أرادوا أن يثبتوا الفرق بينهم وبين المعتزلة، فزعموا وجود الكلام النفسي وهو اصطلاح باطل. فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. هذا التفريق لا معنى له، الحروف والمعاني كل ذلك من عند الله. قل هو الله أحد، هذه الحروف من القاف إلى آخر الحروف التي نطقت بها، هذه الحروف ومعانيها من عند الله. أما شبهة الأشاعرة في نفي الكلام اللفظي، قالوا لو أثبتنا الكلام اللفظي يلزمنا أن نثبت لله سبحانه وتعالى مخارج الحروف. هذه جرأة من الأشاعرة على الله. ألم تعلموا أيها الأشاعرة بأن الله أنطق بعد المخلوقات في هذه الدنيا وفي الآخرة ليس لها مخارج الحروف؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم حجرا كان يسلم علي بمكة. قل الأشعري أين مخارج الحروف؟ في الحجر. سبح الطعام والحصى، أين مخارج الحروف في هذه المخلوقات؟ إذا كان الله قادرا على أن ينطق المخلوقات بغير أن تكون لها مخارج الحروف، أو عاجز أن يتكلم بهذا الكلام؟ هذه جرأة ما كان يفكر السلف أبدا في مثل هذا، يسلمون بأنه كلام الله، لا يفكرون في مخارج الحروف أو غير مخارج الحروف لقوة إيمانهم وتعظيمهم لربهم سبحانه. ولما ضعف الإيمان وقلت صفة الحياء عند هؤلاء خاضوا هذا الخوض، فيرد شيخ الإسلام على هؤلاء لأنه عاشرهم وناظرهم وأفهمهم، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. قال الشارح رحمه الله تعالى، هذا الشارح الشيخ محمد خليل هراس الذي كان أزهريا أشعريا فيلسوفا متكلما، فهداه الله بعد أن تخرج من كلية الدعوة في القاهرة ليحضر رسالة دكتوراه، جعل الله سبب رجوعه أن حاول أن يكتب رسالة الدكتوراه للرد على شيخ الإسلام ابن تيمية، عندما سمع بأنه يعادي علم الكلام والفلسفة والمنطق، والشيخ خليل هراس متخصص في المنطق والفلسفة وعلم الكلام. يحكي لنا هذا الشيخ وهو أستاذنا في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود، يقول: جمعت مجموعة من كتب شيخ الإسلام لأدرسها فأرد عليه. عكف 3 أشهر على دراسة هذه الكتب، ويقول في آخر المطاف: تأكدت بأني لم أفهم الدين الصحيح الذي جاء به محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا بعد دراستي لهذه الكتب. من هنا تاب عن علم الكلام وأعلن بسلفيته، وكتب رسالة الدكتوراه عنوانها ابن تيمية السلفي. هذا سبب رجوع هذا الشيخ الذي شرح هذه الرسالة وهذا كلامه. هكذا يفعل الله ما يشاء. يقول الأستاذ خليل هراس: وقد قلنا فيما سبق أن الإضافة في قولنا القرآن كلام الله هي إضافة الصفة للموصوف، فتفيد أن القرآن صفة الرب سبحانه وتعالى. الشيخ متمكن في علوم اللغة العربية أيضا، فيبين هنا معنى الإضافة. ما يضاف إلى الله نوعان: معان. إذا أضيفت المعاني إلى الله تعالى فمن باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وإضافة أعيان. إضافة الأعيان إلى الله تنقسم إلى قسمين: إضافة المخلوق إلى الخالق، عبد الله، خلق الله، هذا خلق الله، هذا من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. وقد تأتي لمعنى زائد على هذا المعنى إضافة التشريف: ناقة الله، بيت الله، رسول الله، زيادة على أن هذه الأشياء مخلوقة. فيه معنى تشريف المضاف، يكتسب المضاف الشرف من المضاف إليه: ناقة الله، رسول الله، بيت الله. هنا الإضافة إضافة من باب إضافة المعاني كلام الله، إذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. فتفيد هذه الإضافة أن القرآن صفة الرب سبحانه وتعالى، وأنه تكلم به حقيقة بألفاظه ومعانيه وبصوت نفسه، بمعنى إبراهيم عندما سمع كلام الله سمعه بصوت الله، وعندما يسمع الأنبياء كلام الله، عندما كلم الله نوحا في شأن ابنه، وكلم موسى، وكلم آدم، وكلم رسول الله، يسمعون كلام الله بصوت الله. كلام الله له حرف وصوت، لكن نحن عندما نسمع كلام الله الآن إنما نسمع كلام الله بصوت غير الله، بصوت القارئ. المتلو كلام الباري، الصوت المسموع صوت القارئ، لكن الذين سمعوا من الله إنما سمعوا كلام الله بصوت الله سبحانه كما يليق به. قال الشارح رحمه الله: ومن زعم أن القرآن الموجود بيننا حكاية عن كلام الله كما تقول الكلابية أتباع ابن كلاب، أو أنه عبارة عنه كما تقول الأشعرية، فقد قال بنصف قول المعتزلة. تفريق الشيخ حفظ الله عنه بين الكلابية وبين الأشعرية في النفس منه شيء. الأشعرية التي نتحدث عنها هي الأشعرية الكلابية. أبو الحسن قبل أن يكون كلابيا كان معتزليا، يقول بخلق القرآن ولا يثبت الكلام النفسي، ولما صار كلابيا بعد أن تاب من الاعتزال ومكث عند الكلابية وتأثر بهم يقال له الأشعرية الكلابية. لا فرق بين الأشعرية الحديثة وبين الكلابية، لأن الأشعرية تأثرت بالكلابية، وإنما اختفت الكلابية وظهرت الأشعرية لأن أبا الحسن اشتهر بالعلم وبالصيت الطويل، عاش في الاعتزال له 40 سنة. ثم له ميزة، له نسب معروف عالي ينتسب إلى أبي موسى الأشعري الصحابي، لذلك الناس أحبته وطار صيته وغطى على أستاذه، وعرفت العقيدة بالعقيدة الأشعرية، وإلا هي في الواقع هي عقيدة كلابية. يقول الشيخ: فقد قال بنصف قول المعتزلة، حيث فرق بين الألفاظ والمعاني. الفرق بين عقيدة الأشاعرة وبين عقيدة المعتزلة في هذه المعنى في كلام الله إثبات الكلام النفسي وعدم الإثبات، بمعنى المعتزلة صرحاء يقولون القرآن خلق من خلق الله، خلقه الله كما خلق جميع المخلوقات، فلم يثبتوا الكلام النفسي. أما الأشاعرة قالوا بقولة المعتزلة بأن القرآن مخلوق، لكنهم أثبتوا الكلام النفسي تسترا ليخالفوا كما يزعمون خصومهم. يقول صاحب المواقف الإيجي: الفرق بيننا وبين المعتزلة إثبات الكلام النفسي وعدم الإثبات. الأشاعرة يثبتون الكلام النفسي، والمعتزلة لا يثبتون الكلام النفسي. يقول الشيخ رحمه الله تعالى الشارح: يتفرق بين الألفاظ والمعاني، لأن الأشاعرة المعتزلة لا يفرقون كما تقدم، فجعل الألفاظ مخلوقة والمعاني عبارة عن الصفة القديمة، كما أنه ضاها من زعم ذلك شابه النصارى في قولهم بحلول اللاهوت وهي الكلمة في الناسوت وهي جسد عيسى عليه السلام. جعلوا عيسى مركبا من اللاهوت والناسوت، بمعنى كلمة الله كن، هذه الكلمة دخلت في جسد عيسى فصار مركبا من اللاهوت والناسوت. أسلوب النصراني يريد أن يشبههم للتفريق بين اللفظ وبين المعاني، إذ قال بحلول المعاني، كما حلت الكلمة التي هي الصفة القديمة في هذه الألفاظ المخلوقة، فجعل الألفاظ ناسوتا لها. هذا تشبيه وتحليل من الشيخ. وبالاختصار، من يفرق بين اللفظ والمعاني ابتدع هذا المعنى، لا سلف له في ذلك ولا خلف. يقول الشارح رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله حيث تصرف. كلام الله حيث تصرف. قال الشيخ رحمه الله تعالى الشارح: والقرآن كلام الله حيث تصرف. وجملة حيث تصرف فسرتها الجملة التي بعدها: فمهما كتبناه في المصاحف أو تلوناه بالألسنة لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله. كتب، حفظ، قرئ، هو كلام الله، لأن الكلام كما قال المصنف إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا. إن أضيف كما تقدم إلى جبرائيل أحيانا فمن إضافة التبليغ، وإن أضيف إلى محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام أحيانا فمن إضافة التبليغ، لكنه إضافته إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. وأما معنى قول السلف منه بدأ وإليه يعود، فهو من البدء، يعني أن الله هو الذي تكلم بهذا القرآن ابتداء، لم يبتدئ من غيره، لم ينشئه غيره، بل الله هو الذي تكلم به. ويحتمل أن يكون من البدء بمعنى الظهور، يعني أن القرآن هو الذي أن الله هو الذي تكلم بهذا القرآن وظهر منه، المعنى واحد، لم يظهر من غيره، لا فرق بين المعنيين. ومعنى إليه يعود، إن هذا القرآن يرجع إلى الله وصفا، أي وصف لله، لأنه وصفه القائم به. وقيل معناه يعود إلى الله تعالى في آخر الزمان، حين يرفع القرآن من المصاحف ومن الصدور عند قرب الساعة، كما ورد ذلك في أشراط الساعة، والله أعلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما كون الإيمان بأن القرآن كلام الله داخلا في الإيمان بالكتب، فإن الإيمان بها إيمانا صحيحا يقتضي إيمان العبد بأن الله تكلم بها بألفاظها ومعانيها، وأنها جميعا كلامه هو لا كلام غيره، فهو الذي تكلم بالتوراة بالعبرانية، وبالإنجيل بالسريانية، وبالقرآن بلسان عربي مبين. قوله: فقد دخل أيضا فيما ذكرناه إلى آخره، تقدم الكلام على رؤية المؤمن لربهم عز وجل في الجنة كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث الصريحة، فلا حاجة بنا إلى إعادة الكلام فيها، غير أن قوله يرونه سبحانه وهم في عرفات القيامة قد يوهم أن هذه الرؤية أيضا خاصة بالمؤمنين، ولكن الحق أنها عامة لجميع أهل المواقف، حيث يجيء الرب لفصل القضاء بينهم، كما يدل عليه قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام الآية. والعرصات جمع عرصة، وهي كل موضع واسع لا بناء فيه. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما كون الإيمان بأن القرآن كلام الله داخلا في الإيمان بالكتب، وجه ذلك فإن الإيمان بها أي بالكتب إيمانا صحيحا يقتضي إيمان العبد بأن الله تكلم بها بألفاظها ومعانيها، وأنها جميعا كلامه سبحانه، كلامه هو لا كلام غيره، لا الألفاظ ولا المعاني، كلها كلام الله، وأن كلام الله تعالى لا نفاد له. وإذا قيل القرآن كلام الله، والتوراة كلام الله، والإنجيل والزبور وغير ذلك، ليس معنى ذلك إن كلام الله ينحصر في هذه الكتب السماوية، بل كلام الله لا نفاد له، لأن الكلام من الكمالات، وكمالات الله تعالى لا نهاية لها. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كلام الله تعالى، الله كلم آدم، وكلم نوحا في شأن ابنه، وكلم موسى، وكلم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، وسيكلم أهل الجنة ويسلم عليهم. هكذا يقع الكلام في وقت دون وقت. هذا معنى قول أهل السنة والجماعة بأن الكلام، وإن كان أصل صفة الكلام صفة قديمة لازمة لذاته سبحانه وتعالى، إلا أن أفراد الكلام حادث، هي مسألة غلط فيها كثير من المنتسبين إلى السنة، ظنوا بأن قول أهل السنة والجماعة بأن أفراد كلام الله حادث يستلزم القول بخلق القرآن، وهذا خطأ. كلام الله ليس بمخلوق، سواء كان قرآناً أو غير قرآن، بل صفة لله تعالى. الكلام لا يقال إن الكلام الذي له حرف وصوت إنه مخلوق، لأنه مكتوب كما تقدم، كونه يكتب وكونه يحفظ وكونه يتلى لا يدل على أنه مخلوق، بل تكلم الله به. والحدوث حدوث إنزال وتكلم وخطاب، وليس حدوث خلق واختراع. كل مخلوق محدث، وليس كل محدث مخلوقا، لأن الإحداث بالنسبة للكلام إنما هو بالتكلم والإنزال والخطاب، لا بالاختراع والإيجاد. ينبغي التفريق بين الأمرين هنا، لأن لا يلتبس الكلام على بعض الناس عند إطلاق الحدوث على كلام الله تعالى بأنه يلزم من الحدوث الخلق، وليس الأمر كذلك، كما شرح ذلك بتوسع شارح الطحاوية ارجع إليه. وهو الذي تكلم بالتوراة بالعبرانية وبالإنجيل بالسريانية وبالقرآن بلسان عربي مبين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله، الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس سحوا ليس بها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون من الضم، لا يحصل انضمام بعضهم إلى بعض حتى يحصل الزحام ويزدحمون في ذلك، لا يضامون أي لا يظلمون، لا يظلم بعضهم بعضا عند الرؤية، إذ كل إنسان يرفع بصره حيث كان فيرى رب العالمين. لذلك شبه الرؤية بالرؤية، كما أننا إذا أردنا أن نرى وننظر إلى الشمس لا يحصل ازدحام ولا ظلم بعضنا لبعض، مع العلم أن هذا المخلوق الشمس والقمر تحصل الرؤية بدون ازدحام وتضرر. لذلك لا يستغرب إذا قيل إن العباد كلهم يرونه سبحانه وتعالى بدون أن يحصل شيء من ذلك. في هذا تشبيه الرؤية بالرؤية، لأن رؤية الله تعالى رؤية حقيقية، كما أن رؤية القمر رؤية حقيقية ورؤية الشمس رؤية حقيقية. هناك إشارة أخرى إلى العلو، كما أننا نرى الشمس والقمر فوقنا فذلك نرى رب العالمين، إن أكرمنا الله بجنته ودار كرامته يراه أهل الجنة من فوقهم ويسلم عليهم من فوقهم ويكلمهم من فوقهم. هذا وجه التشبيه، تشبيه الرؤية بالرؤية، ولا يلزم من تشبيه الرؤية بالرؤية تشبيه المرئي بالمرئي، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. قال الشيخ رحمه الله تعالى: يرونه سبحانه وتعالى وهم في عرصات القيامة، كما يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. يفهم من كلام شيخ الإسلام أنه يجعل الرؤية في الموضعين خاصة، رؤية المؤمنين لرب العالمين في عرصات القيامة خاصة ولا يراه الكافرون والمنافقون، كما أنها خاصة في دار الكرامة في الجنة. مسألة خلافية أشار إليها الشارح بقوله وقد دخل أيضا فيما ذكرناه. يقول الشارح: تقدم الكلام على رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الجنة، كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث الصريحة، فلا حاجة بنا إلى إعادة الكلام فيها، إنما طالب العلم هو الذي يعود يعيد النظر ويربط الكلام بالكلام. غير أن قوله، أي قول الشيخ الإسلام رحمه الله، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، قد يوهم أن هذه الرؤية أيضا خاصة بالمؤمنين، ولكن الحق أنها عامة. عفى الله عن شيخي هذا التعبير فيه بعض الشيء، ولكن الحق لو قال ولكن الراجح بدل الحق لكان أولى، لأن المسألة ليست مسألة الحق والباطل، مسألة الترجيح. هل القول الراجح أن الرؤيا في عرصات القيامة عامة وهو أنها خاصة فالتي في الجنة؟ بل الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح رجح هذا الذي يفهم من كلام شيخ الإسلام أنها خاصة. يقول: كما أن الله سبحانه وتعالى خص المؤمنين بالسجود ومنع غيرهم من السجود عندما يكشف عن ساقه، حيث تسير ظهورهم طبقا واحدا لا يقدرون السجود، السجود خاص بالمؤمنين، كذلك الرؤية خاصة بالمؤمنين. هذا رأي، هذا ترجيح من حجر وغيره. مسألة الترجيح دائما مسألة نسبية بالنسبة لفهمه، وما آتاه الله من الفهم يترجه عند إمام أو عالم قول، ويترجه عند عالم آخر. القول الذي يراه العالم الأول مرجوحا يترجه عنده. لذلك طالب العلم لا يحمل على من خالفه ولا يخطئ، ولكن يبين وجهة نظره إذا رجح مسألة على مسألة، ويذكر دليل الترجيح، ولا يخطئ من خالفه ورجح خلافه. هذه طريقة أهل العلم. إنما التشدد عند الحق والباطل. هذه المسألة ليست من قبيل هذا حق وذاك باطل، وإنما من قبيل هذا راجح وذاك مرجوح. ارجعوا إلى كتب أهل العلم الفقه وغيره لترون أن المسألة مسألة ترجيح وليس مسألة الحق والباطل. قال الشارح رحمه الله تعالى: ولكن الحق أنها عامة. نقول: ولكن الراجح في رأي شيخنا أنها عامة لجميع أهل الموقف، المؤمن والكافر والمنافق، حين يجيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء بينهم، كما يدل عليه قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. هل ينظرون معناه هل ينتظرون، لا تظنوا من النظر في البصر، النظر هنا بمعنى الانتظار. هل ينتظرون، لأن الفعل نظر يأتي لمعنى الانتظار ومعنى التفكر ومعنى الإبصار، يختلف باختلاف السياق. أين دلالة هذه الآية على ثبوت الرؤية للجميع في عرصات القيامة؟ أين محل الدليل؟ هل ينظرون هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. الآية صريحة في المجيء، في إثبات صفة المجيء، صريحة وواضحة، ولكنها حسب فهمنا وإن خالفنا شيخنا ليست نصا في مسألة الرؤية بل محتملة. النص ما لا يحتمل إلا معنى واحد. ليس في الآية دلالة صريحة على مسألة الرؤية، وإنما الآية صريحة في إثبات صفة المجيء. والأحاديث الكثيرة التي تقدمت هي العمدة في هذا الباب، أي في إثبات الرؤية. ليس في ذلك حديث واحد، نص صريح في تخصيص أو في عموم الرؤية، للإنسان أن يفهم العموم وللآخر أن يفهم الخصوص، والأمر فيه سعة. ثم قال الشارح رحمه الله: والعرسات جمع عرسة، وهي كل موضع واسع لا بناء فيه. هذه من الناحية اللغوية. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. وأما المرتاب فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله ومن الإيمان باليوم الآخر إلى آخره. إذا كان الإيمان باليوم الآخر أحد الأركان الستة التي يقوم عليها الإيمان، فإن الإيمان به إيمانا تاما كاملا لا يتحقق إلا إذا آمن العبد بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب التي تكون بعد الموت. والضابط في ذلك أنها أمور ممكنة أخبر بها الصادق صلوات الله عليه وسلامه وآله، وكل ممكن أخبر به الصادق يجب الإيمان بوقوعه كما أخبر، فإن هذه الأمور لا تستفاد إلا من خبر الرسول، فأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كله. قال الشيخ رحمه الله تعالى قوله من الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، هذه تسمى أمور المعاد. فيؤمنون المؤمنون يؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيم القبر، يؤمنون بأن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وهذه الأمور من الأمور الغيبية من صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب. وأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم فيسألون أسئلة، فيقال للرجل، المراد بالرجل أي للإنسان، جريا على القاعدة بأن أكثر الأحكام يخاطب بها الرجال والنساء داخلات، وإلا ليس هذا خاصا بالرجل، فيقال للرجل من ربك، من ربك الذي خلقك ورباك، وما دينك الذي كنت تدين به، وما نبيك الذي تتبعه. ما هنا بمعنى من تستعمل، ما بمعنى من، كما تستعمل من أحيانا بمعنى ما، لأن ما في الأصل لغير العاقل ومن للعاقل، يستعمل هذا بدل هذا، هذا من الأمثلة. ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. القول الثابت ما قال العلامة ابن القيم كلمة لا إله إلا الله، الله يثبت المؤمن الصادق بالقول الثابت بلا إله إلا الله، يعتقد معناها ويعمل بمقتضاها في هذه الحياة، ويثبت الله لقاء ذلك في الآخرة لأنه مات على القول الثابت. فيقول المؤمن إذا قيل له من ربك، ربي الله، ربي الله أي المعبود، المعبود الذي كنت أعبده في الدنيا، والإسلام ديني، الدين الذي أدين الله بالإسلام. الإسلام في الأصل عام، إن الدين عند الله الإسلام، لكن أصبحت كلمة الإسلام علما بالغلبة على ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدلكت، كنت أدين الله بالإسلام، بالاستسلام لله، بالتوحيد والإنقياد، هذا ديني، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي، النبي الذي كنت أبتدي به وأطيعه ولا عصيه وأصدقه ولا أكذبه، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان تصديق جميع الرسل والإيمان بجميع الرسل واجب، لكن النبي الخاص الذي علينا أن نعبد الله بما جاء به فقط دون الالتفات إلى ما جاءت به الرسل. إن وافقت ما جاء به الرسل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فذاك، إلا لسنا مسؤولين ومطالبين إلا بما جاء به هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. هكذا يجيب المؤمن إذا ثبته الله. وأما المرتاب الشاك الذي إيمانه تقليدي بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 178,900,000، وهو الشريط 26 من شرح العقيدة الواسطية. هذه الصفات معلومة المعنى لأنها ورد بها الكتاب المبين والسنة النبوية الصحيحة، وبلغة العرب لغة القرآن واضح المعنى، واضح معنى المجيء والنزول والاستواء، ومعنى مع في اللغة معلوم. والإيمان بذلك واجب لأن في ذلك تصديقا لخبر الله، وتصديق خبر الله وخبر الرسول عليه الصلاة والسلام من الإيمان. ولكن السؤال عن الكيفية بدعة حدثت في ذلك الوقت واستمرت، وسمعنا بعد ذلك في وقتنا هذا ما هو أفضع من ذلك، إلا أننا من ضعف إيماننا نتحمل هذه الأسئلة التي توجه الآن إلى العقيدة إلى درجة أن يقول قائلهم إن العقيدة تعقدتنا. نسمع مثل هذا السؤال ولا نتأثر، إذ ليس إيماننا كإيمان أولئك القوم سلفنا. والإمام مالك اندهش لما سئل كيف استوى، استغرب كيف يسأل هذا المخلوق الضعيف الذي لا يدري كيف روحه التي بها هو إنسان، أين روحه، ما صفاتها، لا يدري. فهو إنما يسمى إنسانا بروحه، هذه الروح لا يعلم حقيقتها ومقرها، ومع ذلك يؤمن بأنها موجودة وجودا حقيقيا. ومع ذلك كيف يسأل عن كيفية استواء الرب سبحانه وتعالى؟ هذا وجه استغراب الإمام مالك. وبعد أن أخذ فترة في الاستغراب والحياء من الله حتى أخذه الرحضاء رشح حياء من رب العالمين، بعد ذلك أجاب بما تعلمون: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ورأى الإمام مالك من المصلحة في ذلك الوقت إخراج المبتدع من بين طلاب العلم لئلا يعدوهم، العدوى هنا واردة، فطرده من مجلسه. أريد أن أقول لا ينبغي أن يحاول العبد أن يدرك حقائق الصفات. من يحاول أن يدرك حقيقة صفات الرب سبحانه وتعالى يحاول أن يحيط بالله علما، والعباد لا يحيطون بالله علما أبدا، لأن علمهم قليل، والعلم القليل لا يحيط بجميع المعلومات، وإنما يحيط ببعض المعلومات. من المعلومات التي يحيط بها علمنا معرفة المعاني، لا نفوض نصوص الصفات، لا نفوضها من حيث المعنى، نفهم، لأننا أمرنا بتدبر الكتاب، والتدبر يستلزم معرفة المعاني. إنما التفويض الذي يجب أن نفوض كيفية الاستواء وكيفية النزول وكيفية المجيء وكيفية الوجه واليدين وغير ذلك. وما يقوله ناظم أشعري: وكل نفس أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، كلام باطل. وجه بطلانه اعتقاد أنه يوجد في كتاب الله ما يوهم التشبيه باطل، اعتقاد يوجد في كتاب الله توجد آية أو حديث صحيح معناه ظاهره باطل، يؤدي إلى الباطل ويوهم التشبيه ويؤدي إلى التشبيه والتمثيل، هذا الاعتقاد باطل يتنافى مع النصح لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. كتاب الله مبين، تبيان لكل شيء، لا يوجد في كتاب الله نص واحد يوهم التشبيه. ولكن القضية قضية سوء فهم، هم الذين لم يفهموا. ولو كان شيء من ذلك يوهم التشبيه لبادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيان، ولفهم الصحابة والتابعون ذلك وبينوا أن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، يوهم التشبيه بظاهره ويجب تأويله إلى معنى الاستيلاء والملك والسلطان والهيمنة، كما قالت الأشاعرة أمس التي ظهرت أمس بعد أن انقرضت تلك القرون المفضلة المشهود لهم بالخيرية وهم أهل العلم والفقه في الدين. لذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، لا تخفى عليه خافية، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. يفسر بهذا معنى المعية. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنى حق على حقيقته. هو فوق عرشه حقيقة، وهو معنى حقيقة. لعلني أوضحت في درس البارحة هذه النقطة: ولا مانع من التكرار، والمكرر أحلى، ولعل في المجلس من لم يحضر درس البارحة. أقول: كونه معنى حقيقة معنى ذلك أو توضيح ذلك أن لفظة مع إنما تدل على مطلق المقارنة، سواء كانت المقارنة بالذات أو بالعلم أو بأي معنى من المعاني. للفظة مع معنى أو للمعية معنى ولها مقتضى. المعنى مطلق المقارنة، والمقتضى يختلف باختلاف المقام. مقتضى قولك زيد معنا الآن في المجلس الذي يقتضيه هذا السياق وهذا الأسلوب أنه مقارن لنا بذاته، ومقتضى قوله تعالى وهو معكم مقتضاه أنه مقارن لكم بعلمه، مهيمن عليكم، مطلع عليكم، لا تخفى عليه خافية من أمركم. ولا يلزم إذا كان هو معنا ومقارن لنا بعلمه، لا يلزم لغة أن يكون مقارنا لنا بالذات. المقارنة الذاتية مستحيلة لأمرين اثنين. الأمر الأول مخالفة إجماع سلف هذه الأمة. الأمر الثاني المخالطة لا تليق بالله، إذ ليس كمثله شيء. الذي ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في تشريعه ولا في قضائه وقدره لا يكون مختلطا بخلقه، بل هو بائن منه. هناك أمر ثالث وهو السفول، لأن العلو كما تقدم صفة ذاتية، صفة كمال، وهذه الصفة لا تفارق الرب سبحانه وتعالى، لا يزال في علوه مطلقا. السفول مستحيل لذلك كله، وهو معنى حقيقة بالمعاني التي أشرنا إليها، وهو فوق عرشه حقيقة. لا يحتاج هذا الكلام إلى تعريف، هو ما تسميه الأشاعرة تأويلا، ولكن يسان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله تعالى أمنتم من في السماء أن السماء تظله وتقله وتحمله ويكون في داخلها، هذا ظن باطل وليس ظاهر الآية، ليس ظاهر قوله تعالى أمنتم من في السماء أنه في داخل السماوات، بل إما أن تترك في على بابها، الحرف يبقى على بابه ويكون المعنى أأمنتم من في السماء، السماء بمعنى العلو، أأمنتم من في العلو، من فوق العرش، من هو بائن من خلقه، أو في بمعنى على، أأمنتم من على السماء، على حد قوله تعالى فسيروا في الأرض، أي على وجه الأرض لا في باطن الأرض. وهكذا تسان النصوص من الظنون الكاذبة كما قال شيخ الإسلام، وهذا الظن باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. أهل العلم والإيمان الذي يعتد بإجماعهم هم السلف، وقد صرح شيخ الإسلام الإجماع المعتد به ويكون حجة في الدين ويكون الأصل الثالث بعد الكتاب والسنة هو إجماع السلف، لأن ذلك واقع ومعقول. السلف الصحابة عندما كانوا مجتمعين في الحجاز عاصمتهم المدينة ينضبط كلامهم، إذا انضبط الإجماع ومعرفة ما أجمعوا عليه إنما يتصور قبل انتشارهم في العالم، وكانوا مجتمعين في الحجاز أقوالهم محفوظة وإجماعهم مضبوط. هذا الإجماع هو الأصل الثالث في الإسلام بعد الكتاب والسنة. أما ما يسميه الأصوليون من الإجماع، إجماعها لكل عصر، لا يصح، لأن المسلمين أهل العلم والإيمان والمعرفة انتشروا وتفرقوا في العالم، ليس في الإمكان ضبط إجماعهم. هذا هو الإجماع الذي يكون حجة في الدين. فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض. إذا كان كرسيه والكرسي موضع القدمين كما في أثر ابن عباس الذي يعطى حكم الرفع، إذا كان كرسيه موضع القدمين كيف يكون الرب سبحانه وتعالى في داخل هذه السماوات؟ حاشا، ينزه الرب سبحانه وتعالى عن ذلك، ومستحيل عقلا. وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، لأنه بائن منها فوقها، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. من آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. يقول الشارح ليوضح هذا المعنى: بل العالم كله سماواته وأرضه من العرش إلى الفرش، الفرش الأرض السفلى كله بين يديه سبحانه وتعالى، كأنه بندقة في يد أحدنا. إذا كانت البندقة في يدك أبطت عليها هكذا، أنت محيط بها من كل وجه. وهل يخفى عليك شيء من أمر هذه البندقة؟ حب السمسم إذا جعلت في قبضتك هكذا، الخلق كله بين يدي الله هكذا. سبحان ما أعظم شأنه. يقول: أفلا يجوز لمن هذا شأنه سبحانه أن يقال إنه مع خلقه، مع كونه عاليا عليهم بائنا منهم فوق عرشه؟ فلا، الأمر كذلك، بل يجب الإيمان بكل من علوه تعالى ومعيته، واعتقاد أن ذلك كله حق على حقيقته، من غير أن يساء فهم ذلك. من إساءة الفهم ما يقوله بعض الناس ومعنى بذاته كما يليق به، هذا تناقض. كيف يكون معنى بذاته كما يليق به؟ لفظة بذاته زيادة خلفية أشعرية حلولية لم يقل بها أحد من سلف هذه الأمة. لذلك الذي يحاول أن يتفلسف في هذه المنطقة يزل قدمه، عليه أن يرجع إلى فهم السلف. يجب أن نفهم النصوص بمفهوم السلف، ولا ينبغي أن نحاول أن نستقل بأفهامنا من جديد خلاف ما فهم السلف. قال الشارح رحمه الله تعالى: وهو معكم واعتقاد أن ذلك كله حق على حقيقته، من غير أن يساء فهم ذلك أو يحمل على معان فاسدة، كأن يفهم من قوله وهو معكم معية الاختلاط والامتزاج كما أشرنا، كما يزعمه الحلولية. الحلولية إذا تطورت تنتقل إلى وحدة الوجود، لأن الحلولية اعتقاد بأن الله حال في خلقه، إما حال في الصالحين، حال في بعض الأماكن، حال في كل مكان لكن منفصل، ثم تتطور إلى وحدة الوجود، إلى أن يقال إنه اتحد مع جميع خلقه، ويؤدي إلى نفي الإثنينية، ويكون الكون كله حقيقة واحدة، لا خالق ولا مخلوق، لا رب ولا مربوب، بل كله من عين واحدة، بل هو عين واحدة. هكذا تقول وحدة الوجود، وهو دين ابن عربي الطائي الذي أتى بكفر لم يعرفه أبو جهل، لأن أبا جهل لم يدعي يوما ما أنه هو الله، فليعتقد أن خالق السماوات والأرض غيره يؤمن بتوحيد الربوبية. وابن عربي ادعى أن الرب عبد والعبد رب، ويحتار من المكلف، إذ يقول العبد رب والرب عبد، ليت شعري من المكلف. اسأل نفسك، هذا دينك الذي أتيت به ولم تسبق إليه؟ يقول الشارح رحمه الله: أو أن يفهم من قوله في السماء أن السماء ظرف حاول له سبحانه وتعالى، محيطة به، مستحيل كما تقدم. كيف وقد وسع كرسيه السماوات والأرض جميعا، وهو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلى آخر ما قال. هذا تكرار لكلام شيخ الإسلام. ثم قال: فسبحان من لا تبلغه، من لا يبلغه وهم الواهمين، ولا تدركه أفهام العالمين، مستحيل أن يدرك. وكما قيل: العجز عن الإدراك إدراكه، عجز العبد واعترافه أنه عاجز عن إدراك حقائق الذات وحقائق الصفات، هذا هو الإدراك وهذا هو الإيمان. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو عال في دنوه قريب في علوه. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وقد دخل في ذلك الإيمان إلى آخره، يجب الإيمان بما وصف الله به نفسه من أنه قريب مجيب، فهو سبحانه قريب ممن يدعوه ويناجيه، يسمع دعاءه ونجواه، ويجيب دعاءه متى شاء وكيف شاء، فهو تعالى قريب قرب العلم والإحاطة، كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وبهذا يتبين أنه لا منافاة أصلا بين ما ذكر في الكتاب والسنة من قربه تعالى ومعيته، وبين ما فيهما من علوه تعالى وفوقيته، فهذه كلها نعوت له على ما يليق به سبحانه، ليس كمثله شيء في شيء منها. قوله ومن الإيمان بالله وكتبه إلى آخره، جعل المصنف الإيمان بأن القرآن كلام الله داخلا في الإيمان بالله، لأنه صفة من صفاته، فلا يتم الإيمان به سبحانه إلا بها، إذ الكلام لا يكون إلا صفة للمتكلم، والله سبحانه موصوف بأنه متكلم بما شاء متى شاء، وأنه لم يزل ولا يزال يتكلم، بمعنى أن نوع كلامه قديم، وإن كانت آحاده لا تزال تقع شيئا بعد شيء بحسب حكمته. الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد دخل في ذلك، أي في الإيمان، في الإيمان بالله، الإيمان بأنه سبحانه وتعالى قريب مجيب، قريب من عبده، مجيب دعوته، فما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فأجاب الرب سبحانه وتعالى بنفسه ولم يقل لنبيه فقل، ولكنه قال فإني قريب. هذا هو الجواب اللطيف، يدل على لطف الرب سبحانه وتعالى وتلطفه بعباده. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب من كل أحد، قرب سماع وإجابة، يسمع كلام كل داع ويجيب دعوة كل داع، يجيب دعوته ويعطيه سؤله حالا أو يؤجل الإجابة إلى وقت بعيد أو إلى يوم القيامة أو يدفع عنه السوء، والدعوة مستجابة قطعا في وجه من هذه الوجوه. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه، يقول للصحابة الذين رفعوا أصواتهم بالذكر والدعاء، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، تقريب بما يفهمونه. الراكب يدرك تماما أن عنق راحلته أقرب شيء إليه، ينال بيده. فالله سبحانه وتعالى قريب إلى العبد من عنق راحلته قربا يليق به، لا يسأل عن كيفيته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه سبحانه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، هذا شبه إعادة أو تكرار مع ما تقدم، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته. الذي يقرب لك هذا المعنى ويثبتك إن شاء الله على الإيمان، يجب أن تتصور دائما أن لوازم نعوت المخلوقين لا تستلزم نعوت الخالق، أو لوازم صفات المخلوق لا تستلزم صفات الخالق. إذا فكرت في سمعك وبصرك وقربك ونزولك ومجيئك، هذه الصفات لها لوازم. النزول عندنا من لوازم الانتقال وفراغ المكان الذي كنت فيه، هذه اللوازم لا تلزم صفات الخالق. لماذا؟ لأن لوازم ذاتك لم تنطبق على ذات الرب سبحانه وتعالى. الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحذو حذوه. ثبتني الله وإياكم على الإيمان واليقين. الإيمان بالله يجب إلى درجة اليقين حتى لا يتذبذب المرء في إيمانه. من تذبذب في إيمانه بالله وتردد ولم يكن على يقين لا تنفعه العبادة، لأن ذلك دليل على عدم إيمانه أو ضعف إيمانه ضعفا بينا. فما تؤمن بوجودك أنت يقينا، يجب أن تؤمن بوجود الرب سبحانه وتعالى وصفاته، لأن وجودك دليل على وجود الله، وحدوثك دليل على قدم الله، وضعفك دليل على قوة الله، وهكذا تستدل بنفسك على ربك سبحانه. وهو علي في دنوه، في الوقت الذي هو علي فوق جميع مخلوقاته فهو قريب منك وقريب في علوه سبحانه. هذا من عظيم شأنه، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل، هاتان الصفتان صفة العلو والاستواء وصفة الكلام هما صفتان اللتان ضلت فيهما الأشاعرة أكثر من كل الصفات، ضلالهم في صفتين بين جدا ويلحقهم بالجهمية. منزل غير مخلوق، قلت لكم غير مرة، السلف الأول قبل ظهور الفتن لا يزيدون في هذه المسألة على قولهم القرآن كلام الله، لأنهم كانوا في عافية، لم يحصل في ذلك الوقت التهييج من علماء الكلام الذين هيجوا الناس ضد صفات الله تعالى وضد كلام الله، لذلك كانوا في عافية تامة، مجتمع موحد وموحد، ليس بينهم فتن. لكن بعد أن دخل علم الكلام في المطالب الإلهية اضطروا إلى أن يشرحوا المسألة شرحا يفهمه الحضور، لذلك قالوا القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ هو الذي تكلم به، وليس معنى ذلك أنه أوحى المعاني إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى جبرائيل فعبر جبرائيل أو محمد عليه الصلاة والسلام، لا، بل هو الذي تكلم به وإليه يعود. هذا القرآن سوف يرفع ويمسح من صدور الحفاظ ومن المصاحف فيعود إلى الله سبحانه، وأن الله تكلم به حقيقة لا مجازا. المجاز ما يجوز نفيه، وهل يجوز نفيه بأن الله لم يتكلم وهو يخبر أنه تكلم، وهو يخبر سبحانه أن هذا القرآن كلامه هو الذي تكلم به، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أصرح آية في كتاب الله لأن القرآن كلام الله هذه الآية، لأن هذه الآية تفحم كل خصم منصف. ومن نعم المناظرة أن يكون خصمك منصفا، أولا عالما ليس بجاهل، ومنصفا ليس بمعاند. كل خصم منصف إذا سمع هذه الآية يقتنع لأن هذا القرآن الذي بين دفتي المصحف كلام الله حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة، لا كلام غيره، لا كلام محمد عليه الصلاة والسلام، ولا كلام جبرائيل عليه السلام، ولا كلام غيرهما، بل ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية، حكاية عن كلام الله، يحكي كلام الله، يشبه كلام الله وليس هو بكلام الله، أو عبارة عنه، تعبير عن كلام الله النفسي كما يقولون عند الأشاعرة، كلام الله كلام نفسي ليس بحرف ولا صوت، وهذا القرآن يحكي ما في كلام الله الحقيقي، أو عبارة عما في كلام الله الحقيقي، عبارة عما في نفس الله. من الذي عبر عما في نفس الله، جبرائيل أو محمد؟ السؤال مفتوح ولا جواب له. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: بل إذا قرأه الناس القرآن أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن كونه كلام الله تعالى حقيقة، فإذا قرأت أبياتا من شعر الشعراء، شعراء الجاهلية أو من بعدهم، تقول هذا كلام امرئ القيس، وهذا كلام المتنبي مكتوب في ورقة، وهل كونه كتب في ورقة أخرج من كونه كلام المتنبي أو مثله من الشعراء؟ لا، أمر واقعي، هذه مناقشة عقلية، لم يخرج أو لم يخرج بذلك عن كونه، عن كون كلام الله تعالى حقيقة، لأن الكلام يتكلم به فيلفظ وينطق ويكتم. وأما ما في النفس عند التحقيق ليس بكلام، لك أن تفرق بين الكلام وبين حديث النفس. حديث النفس ما يجري في نفسك، قد لا تؤاخذ بذلك، ولو دخل المصلي في صلاته فتكلم وتحدث مع الناس، يتكلم ينطق تبطل صلاته، لأن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إلا كلام الله وذكر الله. لكن لو أن إنسانا تحدث في نفسه وهو في صلاته، سافر إلى مكة ورجع وهو واقف في صلاته، صلاته صحيحة غير باطلة، لأنه لم يتكلم فيها، ولكنها ناقصة لأنه فقد حضور القلب والخشوع. فرق بين أن تكون الصلاة باطلة وبين أن تكون ناقصة. ما في النفس ليس بكلام حتى تتكلم به وتلفظ، ويسمى حديث النفس. فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. إن أضيف إلى المبلغ والمؤدي يقال هذه إضافة تبليغ. عندما أضاف الرب سبحانه وتعالى القرآن إلى جبرائيل بقوله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، من هذا؟ جبرائيل. لقول رسول، أضيف القول إليه إضافة تبليغ لأنه يبلغ عن الله. الذي يؤكد هذا المعنى إضافة القرآن مرة أخرى إلى محمد عليه الصلاة والسلام، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، هذا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. إضافة القرآن أحيانا إلى جبرائيل وأحيانا إلى محمد صلى الله عليه وسلم دليل على أن الإضافة إضافة تبليغ وليست إضافة حقيقية أنه تكلم به. لو كان جبرائيل هو الذي تكلم به ما يكون محمد تكلم به أيضا، مستحيل عقلا. إذن كل منهما إنما يبلغ عن المتكلم الحقيقي، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. هذه النقطة إما تكرره أو يكرره كتاب الأشاعرة، فدخلت هذه المسألة على صغار طلبة العلم عند التفريق بين الحديث القدسي والحديث النبوي، حتى قال بعض المؤلفين المعاصرين إن الحديث القدسي لفظه إن الحديث القدسي ألفاظه من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا كان ألفاظه ومعانيه من عند الرسول عليه الصلاة والسلام، ما الفرق بينه وبين الحديث النبوي؟ الحديث حديثان، حديث نبوي إنما الأعمال بالنيات، بني الإسلام على خمس، هذا حديث نبوي لفظه من عند الرسول عليه الصلاة والسلام والمعاني من عند الله. الله أوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول للناس بني الإسلام على خمس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك أن يقول من عند نفسه بني الإسلام على خمس، قال ذلك بوحي من الله. إذن معاني الأحاديث النبوية من عند الله، موحى به من عند الله، والألفاظ من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الحديث القدسي لا، مثل القرآن لفظه ومعنى من عند الله. الله هو الذي يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، من القائل؟ الله. اللفظ والمعنى من عند الله كالقرآن تماما. لذلك يضطر طالب العلم أن يعرف الفروق بين القرآن وبين الحديث القدسي، الفروق. الأحاديث القدسية لا يلزم أن تكون دائما متواترة، منه الآحاد ومنه المتواتر. والأحاديث القدسية ليس متحدا بها ولا هي معجزة. الأحاديث القدسية لا تصح بها الصلاة، الصلاة لا تصح إلا بالقرآن. لو قرأ الإنسان حديثا قدسيا في صلاته فركع صلاته باطلة. الحديث القدسي ليس بمعجز كما قلنا. هذه الفروق ذكرها العلامة ابن القيم بعد أن أثبت بأن الحديث القدسي من عند الله لفظا ومعنى كالقرآن تماما. فإذا قرأتم في بعض المؤلفات المقررة في بعض المدارس والجامعات خلاف هذا، وهو معنى أوحي إلى المؤلفين من الأشاعرة من حيث لا يشعر هذا المؤلف، فلينتبه. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله وقد دخل في ذلك الإيمان إلى آخره. يجب الإيمان بما وصف الله به نفسه من أنه قريب مجيب، هو سبحانه قريب ممن يدعوه ويناجيه. تقدم تفسير ذلك وتفصيله. يسمع الرب سبحانه وتعالى دعاء من دعا وناجى، فيجيب دعوته متى شاء وكيف شاء، إن شاء عجل الإجابة وإن شاء أخر، وإن شاء دفع به من العبد المصائب التي لا يتصورها هو. وسبحانه وتعالى قريب قرب العلم والإحاطة، وليس مختلطا بخلقه كما تقدم. كما قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فسر أهل العلم هذا القرب بتفسيرين اثنين، وكلاهما حق لا منافاة بينهما. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، نحن الله سبحانه وتعالى يعبر عن نفسه بضمير ظاهره ضمير الجمع وهو ضمير العظمة. إنا أنزلنا نحن، هذه الضمائر يقال له ضمير العظمة، لأن هذه الضمائر إلا إما لجماعة أو لمعظم يعظم نفسه ويعظم عند خلقه وهو الله سبحانه وتعالى. حتى الإنسان إذا كان معظما تعظيما نسبيا بين الناس له أن يقول نحن فعلنا، نحن كتبنا، نحن أرسلنا. ولك أن تقول لشخص واحد أنتم قلتم وأنتم فعلتم، هذا أسلوب عربي معروف قديما وحديثا. لذلك لفظة ونحن قد تطلق على الله وحده تعظيما. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد كما لا يعلم، أو على الكيفية التي لا يعلم العباد، قريب من هذا الشخص أو قريب بملائكته الموكلين الذين يكتبون أعمال العباد. لأن الملك العظيم المعظم الذي له جنود السماوات والأرض له أن يضيف الفعل إلى نفسه وله أن يضيف الفعل إلى جنوده، كأن يقول السلطان بنينا المدينة الفلانية وهزمنا الجيش الفلاني، هزمنا والسلطان في قصره، ولكنه هزم وغلب بجنوده وأتباعه. له أن يضيف الهزيمة والفعل إلى جنوده وله أن يضيف إلى نفسه، وكلتا الإضافتين حقيقة عند العرب. العبرة بالعرب الأولين. أنتم لاحظوا كما أن العقيدة دخل فيها ما دخل بعد عصر العباسيين، كذلك الكلام العربي فسد بعد ذلك. لذلك عند العلماء لا يحتج بالشعراء الذين من عهد العباسيين إلى اليوم، مهما يكون الشاعر بليغا ليس في كلامه حجة في اللغة، يحتج بالشعراء الأولين. لذلك هذا الأسلوب عند العرب معروف، لا يقتضي الكثرة. إذا قال الرب سبحانه وتعالى ونحن أقرب إليه، ولكن يقال هذا ضمير العظمة، ويجوز أن يضيف الفعل إلى نفسه وإلى جنوده الذين وكلهم أن يفعلوا ويكتبوا أعمال العباد. وبهذا يتبين أنه لا منافاة أصلاً بينما ذكر في الكتاب والسنة من قربه تعالى ومعيته، وبينما فيهما من علوه تعالى وفوقيته، فهذه كلها نعوت له على ما يليق به سبحانه، ليس كمثله شيء في شيء منها. ثم قال: ومن الإيمان بالله وكتبه جعل المصنف وهو شيخ الإسلام الإيمان بأن القرآن كلام الله داخلا في الإيمان بالله، وهذا حق، لأن القرآن صفة من صفات الله. الإيمان بالله يشمل الإيمان بصفاته، فلا يتم الإيمان بالله تعالى إلا بالإيمان بصفاته. الذي يفرق بين صفات الله، بين الإيمان بالله وبين الإيمان بصفات الله، يخطئ. إذا آمنت بالله يجب أن تؤمن بصفات كماله، وصفات الله كلها كمال، إذ الكلام لا يكون إلا صفة للمتكلم، والله سبحانه موصوف بأنه متكلم بما شاء متى شاء. أشار الشارح في هذه العبارة إلى أن الكلام له اعتباران، باعتبار أصل الصفة صفة ذاتية، أي إن الله سبحانه وتعالى لم يزل ولن يزال أن يكون متصفا بصفة الكلام، لم يكن الكلام يوما ما ممتنعا ثم تحول من الامتناع إلى الجواز، بل الله سبحانه وتعالى موصوف بأنه متكلم في حال تكلمه وفي حال إمساكه عن الكلام هو متكلم، وهذا أمر معهود ومعروف لدى الناس. إذا قيل فلان كاتب، لا يلزم من ذلك أن يكون دائما باستمرار كاتب، كاتب إن كتب وكاتب إن أمسك عن الكتابة. طالما اتصف بصفة الكتابة أنه يجيد الكتابة يقال له فهو كاتب، ففي حال مباشرته للكتابة كاتب بالفعل، وفي حال إمساكه عن الكتابة كاتب بالقوة. الله.